إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا. اللهم آمين. هذا هو المجلس 22 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله في باب المراقبة، ونحن مع حديث سيدنا جبريل عليه السلام: العلم كنوز، مفاتيحها السؤال، وحسن السؤال نصف العلم. وهذا الحديث جامع لكل أصول الدين، لذلك يقول العلماء: كما أن الفاتحة أم الكتاب فهذا الحديث أم السنة. وفي بداية الحديث جاء يعلم الأمة أدب المتعلم الذي يتلقى العلم إذا كان فيه الطلب وفيه الافتقار، فالله تعالى يفتح عليه وينير قلبه، لأن العلم ليس كلاما يسمع ولا محفوظات يحشى بها العقل والرأس، وإنما العلم الخشية، وهو نور يقذفه الله تعالى في القلب فيجعل للمؤمن فرقانا يفرق به بين الحق والباطل، بين ما ينفعه وبين ما يضره، بين ما يحبه الله وما لا يحبه الله. سيدنا جبريل عليه السلام جاء في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يعرفه من الصحابة أحد ولا يرى عليه أثر السفر. دل هذا الحديث على أن الذي يأتي لطلب العلم يلبس أفضل الثياب ويتغرب في طلب العلم ويسافر من أجله ويسعى في طلبه، فمن خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يصنع. وفي الحديث: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه، وعالما أو متعلما. ثم جلس على ركبتيه ووضع يديه على فخذيه. هذه جلسة المتمكن المفتقر المحتاج المتوجه. وحينما سأل فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يجيب، فبعد كل جواب يقول: صدقت. وهكذا المؤمن إذا طلب العلم الشرعي عليه أن يتحلى بالتصديق لكل ما يسمع من الوعد والوعيد من أمور الغيب، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله، والأنبياء والرسل عليهم السلام يخبرون عن الله تبارك وتعالى، فوجب على المؤمن التصديق والتعظيم لكل ما يسمع من خبر الغيب. فهو جاء يسأل أولا عن الإسلام، فذكر له الأركان، والإسلام بناء، أركانه وعمده 5. أما بناء الإسلام فهو كل أوامر الله تبارك وتعالى الشرعية، ما أمر به وما نهى عنه إنما هو بناء الإسلام، والأركان ليست البناء، فمن أتى بالأركان فما عليه إلا أن يكمل هذا البناء حتى يكتمل عنده الخير كله. فذكر له الأركان، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا ما وقفنا عنده. قال: صدقت. سيدنا عمر مع من كان من الصحابة حضروا هذا المجلس، قالوا: عجبنا له يسأله ويصدقه. المفروض أن بعد ما يسمع الجواب يقول: فهمت، استوعبت، ولكنه قال: صدقت. من أين أنت جئت تسأل، ومن أين تصدق وأنت لا تعلم؟ فدل على أن الأمر زيادة في الإغراب، فاستغربوا وزاد في الغربة والدهشة، كيف يقول صدقت وهو جاء يسأل؟ قال: صدقت، لم يقل فهمت. قال: ثم سأله عن الإيمان، قال: فأخبرني عن الإيمان. على المسلم أن يؤمن بأركان الإسلام 5، وأن يؤمن بأركان الإيمان 6. ما هي أركان الإيمان؟ أركان الإسلام غير أركان الإيمان. أركان الإسلام 5 معلومة، لكن أركان الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله، هذه أركان الإيمان. لذلك لما قال: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال صدقت. إذا جئنا على هذا التفصيل، قلنا لما يذكر الإيمان مع الإسلام في موطن واحد وجب التفريق بينهما، إذا اجتمع افترقا يعني في المعنى، وإذا افترقا اجتمع يعني في المعنى. فمثلا إذا ذكرنا الإسلام وحده دخل فيه معنى الإيمان، وإذا ذكرنا الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، لأنه لا يمكن أن يكون مؤمنا إلا إذا كان مسلما لله قد جاء بأركان الإسلام. كذلك المسلم لا يصح إسلامه إلا أن يحقق أولى الأركان وهو الشهادتان، الإيمان بالله وتوحيد الله، والشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة، وهذا من أسس وأركان الإيمان. إذن الإسلام حينما يذكر مع الإيمان يقصد به الأعمال الظاهرة على الجوارح، والإيمان يقصد به الأعمال الباطنة وهي عقائد القلب. لذلك الإيمان دخل في مسماه الأعمال عند أهل السنة والجماعة. الإيمان قول باللسان، تصديق بالجنان، وعمل بالأركان، أو إقرار باللسان، تصديق بالجنان يعني بالقلب، وعمل بالأركان. فيدخل في مسمى الإيمان الأعمال الصالحة. والدليل على هذا أحاديث كثيرة، منها قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: الإيمان 60 أو 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رغم أننا نقول الإيمان هي أعمال قلبية، هي تصديق بالغيب، ولكن هذا الحديث دل على أن الإيمان داخل في مسماه الأعمال الصالحة. وإذا ذكر الاثنين واجتمع فلا بد أن يفترق في المعنى، كما ذكر هنا الإسلام، ذكر أركان الإسلام 5، ثم بدأ يعدد له أركان الإيمان. الركن الأول الإيمان بالله، أي أن الله واحد الأحد في ذاته وفي صفاته وفي أسمائه وفي أفعاله، لا شريك له. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى حي، مريد، عليم، قادر، سميع، بصير، متكلم، وأنه ليس كمثله شيء، له كل صفات الكمال، ومنزه عن كل صفات النقص، لا يشبه المخلوقين. الله سبحانه وتعالى له الصفات الحسنى وله الأسماء الحسنى، ولا يشبه أحدا من خلقه. ونؤمن أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذا نريد أن نتعرف على الله، أيسر وسيلة للتعرف على الله هي قراءة كتابه المنظور والمسطور. الكتاب المنظور صفحة الكون، لأن هذا منهج القرآن في ترسيخ العقائد. الذي يريد أن يعرف ربه ويريد أن يتعرف على ربه فليتعرف على ربه من خلال كلامه. إذا نقرأ في القرآن الكريم: هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس، السلام المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق، البارئ، المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إلى آخر الآيات. نريد أن نتعرف على الله، نقرأ القرآن، فنزداد إيمانا بربنا، ونتعرف على صفات الله وأسمائه من خلال كلامه. أيضا نتعرف على ربنا من خلال المخلوقات، لأن المخلوق لا بد له من خالق، وهذا قانون السببية، كل فعل لا بد له من فاعل. فإذا نظرنا إلى الآثار في هذا الوجود وبالتفكر والتدبر فيها، نصل إلى أنه لا بد لهذا الكون من خالق، وهو واحد لا شريك له. سيدنا إبراهيم عليه السلام في المنهج الاستدلالي، حينما كان في محاورة مع قوم وقد سجلها القرآن الكريم، كيف وجه القوم إلى توحيد الخالق تبارك وتعالى؟ نظر إلى الكوكب، ونظر إلى القمر، ونظر إلى الشمس. هذه آيات مبثوثة تراها العيون ولا يختلف عليها اثنان. ثم لما نظروا إلى هذه المخلوقات أنها تحضر وتغيب، وأنها تشهد ثم تمضي، إذن لا يصلح لهذه المخلوقات أن تكون آلهة، فردهم إلى فاطر السماوات والأرض. هذا المنهج الاستدلالي يبدأ بالمقدمات، المبثوثة في الكون وهي المعطيات والأسباب التي تفضي إلى نتائجها. ثم مع هذه المقدمات يكون هناك الاستقراء والنظر والتدبر ثم نخلص إلى النتيجة. حتى هذا المنهج الاستدلالي أخذ به الغرب فيما وصلوا إليه من جميع الاكتشافات العلمية، كل المخترعات العلمية وكل العلوم الحديثة إنما بنيت على المنهج الاستقرائي الاستدلالي، وهذا المنهج هو الذي جاء به الإسلام من خلال القرآن والسنة. حتى في كثير من الأحاديث كان النبي عليه الصلاة والسلام يضرب الأمثلة للناس ليوضح لهم الأشياء الغائبة. لما رجل مرة قال له: يا رسول الله، كيف يحيي الله الموتى؟ كيف يحيي الله الموتى؟ قال: هل مررت على وادي قومك وهو قفر جدب؟ قال: نعم. قال: ثم إذا نزل الماء من السماء مررت عليه فإذا هو يهتز خضرا؟ قال: نعم. قال: كذلك يحيي الله الموتى. أراه آية مادية حسية، الناس يرونها، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. إذن كيف أتعرف على الله؟ من خلال هذين الكتابين، كتاب الله المنظور وهو هذا الكون، ثم كتاب الله المقروء وهو كلام الله عز وجل. وإذا الإنسان يريد أن يقرب المسافة لا تنظر إلى المخلوقات البعيدة، ابدأ بنفسك. رب العزة سبحانه وتعالى قال: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إن لم تنظر إلى ما في الأرض من جبال ومن بحار ومن أنهار ومن زروع وثمار ومخلوقات، ابدأ بنفسك فتفكر وتدبر فيها. وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون. توحيد الله سبحانه وتعالى، توحيد الألوهية، أنه المعبود بحق، وأن الله سبحانه وتعالى هو المشرع، وأن الآمر هو الله والناهي هو الله، وأن التحليل والتحريم والتشريع حق لله وحده، وأنه هو الرب وهو المربي، هو الخالق الرازق، لا شريك له سبحانه وتعالى لا في خلقه ولا في أمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. هذا التوحيد المتين هو أساس الإيمان. إذا رسخت هذه العقيدة بني دين المسلم على أساس متين. أي خلل يأتي في هذه العقائد ينهار به البناء، لأنه إذا دخل الشرك أو إذا دخل التوجه إلى المخلوقين أو إذا جاء في قلب الإنسان باستعانة والتوجه أو اعتقاد أن هناك أحد ينفع ويضر إلا الله، هذا الخلل ينهار به كل البناء. لذلك كل المقدمات التي تفضي إلى خلل في هذا البناء نهى عنها صلوات الله وسلامه عليه، مثل أدنى شيء الحلف، من حلف بغير الله فقد أشرك. حتى موضوع الحلف اليمين، طب لماذا؟ لأن الإنسان دائما حينما يقسم أو يحلف يحلف بمعظم، هو يعظم من يحلف به، هو يقسم، يقسم على أمر ما، فهذا القسم دليل التعظيم. حتى التعظيم لا ينبغي إلا لله، فلا يعظم أحدا مع الله. لا يحلف، إذا كان حالفا فليحلف بالله تبارك وتعالى، وإلا فلا ضرورة للحلف ولا للقسم. لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. كل ما يفضي إلى خلل في هذا الإيمان والعقيدة نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه. حتى بعض صور المغالاة التي كانت تافي عند بعض الناس، حديث الإسلام كان يردهم إلى الصواب. حينما جاء رجل فقال: يا رسول الله، ما شاء الله وشئت؟ قال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله ثم شئت. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يصفي هذه العقيدة وينقيها، حتى لا يتعلق المؤمن بغير ربه في الدعاء، في السؤال، في الاستغاثة، في طلب الحوائج، في قضاء الحوائج، في الخوف، في الرجاء، في الخشية، في الإنابة، في الدعاء، في التوبة. ليس بيننا وبين الله واسطة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وملائكته، الملائكة مذكورين في الكتاب والسنة، ولا بد أن نؤمن بهؤلاء الملائكة إجمالا، ونؤمن بالملائكة تفصيلا ممن جاء ذكرهم في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لا يأتي مسلم يقول: أنا لا أعرف من هو جبريل. جبريل مذكور في القرآن الكريم، وهو الذي جاء بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، ومذكور في السنة. إذن علي أن أعلم أولادي وأعلم أحفادي وأعلم من وجب علي تعليمهم على الأقل أسماء الملائكة الذين يجب الإيمان بهم تنصيصا وجاء النص عليهم اسما. سيدنا جبريل عليه السلام موكل بالوحي والرسالة، سيدنا ميكائيل عليه السلام ويذكر في القرآن بميكاس. ميكائيل موكل بالقطر والماء الغيث في نزول المطر، وموكل بالنبات. سيدنا إسرافيل عليه السلام موكل بالنفخ في الصور للبعث يوم القيامة. ملك الموت كلمة عزرائيل ما وجدت في الكتاب ولا في السنة، لكن أخذها بعض السلف من أهل الكتاب، أهل الكتاب. لذلك نحن لا نقول إلا ما جاء نصا في نص صحيح صريح، لا نقول هكذا أو هكذا. طب ماذا نطلق عليه؟ نقول ملك الموت، لأن القرآن قال قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، والرسول عليه الصلاة والسلام لم ينص على اسمه تحديدا. إذن نقول ملك الموت الذي ذكر في القرآن ما وظفته؟ هو الموكل بقبض الأرواح بأمر من الله تبارك وتعالى. حملة العرش ذكر في القرآن الكريم أن للعرش حملة، وهؤلاء الملائكة يجب الإيمان بهم إجمالا. ملك الأرحام جاء في بعض الأحاديث أن الإنسان إذا اكتمل نبوه أخرجه ملك الأرحام على ريشة من جناحه، وأن الملك الموكل بالنفخ في هذه الأرحام جاء في حديث صحيح بعد 120 يوما يأتي الملك فيقول يا رب، ينفق فيه الروح ثم يقول يا رب شقي أم سعيد، ويؤمر بكتب رزقه وأجله، بكتب أربع كلمات. هذا ملك الأرحام. أمرنا أيضا أن نؤمن بملك الجبال الذي جاء ذكره في وقعة الطائف، حينما ذهب صلى الله عليه وسلم إلى الطائف فردوه أسوأ رد، ولما ضربوه بالحجارة توجه إلى الله بالدعاء، فنزل جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال، قال يا محمد هذا ملك الجبال، فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وقال مرني بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. وهناك ملائكة سيارة يلتمسون حلق الذكر وحلق العلم، هؤلاء أيضا جاء بهم النص في الحديث. وهناك رقيب وعتيد، قال ربنا عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هناك منكر ونكير، هؤلاء أيضا جاء بهم الحديث أنهم فتانا القبر، يسألان كل إنسان في قبره عن ثلاثة أمور، من ربك وما دينك وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم. هناك خزنة الجنة وهناك خزنة النار، وجاء اسم ملك النار تحديدا اسمه مالك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. لكن خازن الجنة لم يأتي في القرآن اسم، وإنما جاء في السنة اسمه رضوان، حينما يطرق النبي عليه الصلاة والسلام باب الجنة فيقول خازنها رضوان، اسمه رضوان هذا الملك. من؟ فأقول محمد، فأقول لم أمر أن أفتح لأحد قبلك. فهو عليه الصلاة والسلام أول الأنبياء دخولا إلى الجنة، وأمته أول الأمم دخولا إلى الجنة. هذه الملائكة خلق من نور، ذكر عليه الصلاة والسلام قال خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق آدم من تراب. فالملائكة خلقوا من نور، جبلوا على الطاعة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هم يسبحون الله بكرة وعشية. والملائكة خلق غيبي، نحن ما شهدنا خلقهم، والله عز وجل أخبرنا في القرآن أنهم خلق من خلق الله، وأنهم في السماوات وفي الأرض، وأن الله وكل إلى بعضهم بعض الأعمال. لذلك أمرنا أن نؤمن بهذا الخلق من خلق الله، وإن لم نره لأن هذا غيب. لذلك الذي يفصل المؤمنين عن الكفار الإيمان بالغيب. إذا قرأت في سورة البقرة أول الآيات ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ما أول صفتهم؟ الذين يؤمنون بالغيب. فرق بين المؤمنين والكفار الإيمان بالغيب. إيمان الكفار مثل إيمان الأطفال، الكفار لا يؤمنون إلا بما تراه عيونهم أو تلمسه جوارحهم، أما المؤمنون فيصدقون بخبر الغيب الذي جاء به الأنبياء الكرام عليهم السلام. ثم قال وكتبه، الكتب المنزلة هي كلام الله عز وجل، ذكر في القرآن الكريم أربعة أمرنا أن نؤمن بها تحديدا. وأما الكتب إجمالا فهي كثيرة، فأمرنا أن نؤمن بأن الله أنزل كتبا على رسله إجمالا، وتحديدا أمرنا أن نؤمن أن الله تعالى أنزل التوراة على موسى عليه السلام، وأنزل الزبور على داود عليه السلام وآتينا داود زبورا، وأنزل الإنجيل على عيسى عليه السلام، وأنزل القرآن الكريم على الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. هذه الكتب فيها أوامر الله الشرعية، الشريعة التي تناسب كل قوم وزمانهم للرسول الذي أرسل إليهم، فيها المنهج، فيها الحلال والحرام، فيها الأوامر والنواهي، فيها ما طلب منهم أن يستقيموا عليه. لذلك هذه الكتب تبين للناس المنهج، كيف يعبدون الله بما شرع. لأن الرسل جاءوا بشيئين مهمين: توحيد الخالق، وأن لا يعبد إلا بما شرع. يعني بيّنوا للناس التوحيد، أن الله واحد لا شريك له. ثم بيّنوا للناس الطريق الذي نصل به إلى الله، يعني إن آمنا بأن الله واحد أحد لا شريك له، ثم أراد كل إنسان أن يصل إلى الله بطريقته فيخترع طريقة معينة للعبادة يصل بها إلى الله، نقول لا، جاء توحيد المعبود وتوحيد العبادة، توحيد المعبود وتوحيد الطريق الموصل إليه، فلا نعبد الله إلا بما شرع. لذلك هذه الكتب فيها شرع الله تبارك وتعالى وأمره ونهيه. وأيضا نؤمن أن القرآن الكريم ناسخ لكل الشرائع التي قبله وناسخ لجميع الكتب، وأن في القرآن علم الأولين والآخرين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وأنه كلام الله تعالى المنزل على حبيبه ومصطفاه صلوات الله وسلامه عليه، لم يخترعه من تلقاء نفسه، لم يتعلمه من أحد ولا من بشر، هو أمي لا يقرأ ولا يكتب، ليس له أن يبدله من تلقاء نفسه. أراد الكفار المشركون في مكة أن يغير في القرآن ليلتقي مع أهوائهم، فقال لهم عليه السلام كما جاء القرآن والوحي في الآية: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فهذا القرآن كلام الله عز وجل. ونذكر أن حقوق القرآن علينا خمسة، حق القرآن على المسلم خمس: أول شيء حسن الاستماع، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. طبعا الاستماع غير السماع، السماع نحن غير مكلفين به شرعا، لو إنسان ماشي في الطريق فجاء على أذنه أصوات منكرة، أصوات باطلة، سماعها إفت، استماعها إفت، فجاء على سمع، أستطيع أن أغلق بصري لكن لا أستطيع أن أغلق أذني. لذلك لا نؤاخذ بالسمع، إنما نؤاخذ بالاستماع. لذلك إذا قرأ القرآن ما طلب منا ربنا السمع، وإنما طلب منا الاستماع، أي قصد إلقاء السمع لما يلقى على آذاننا من أوامر الله، وهذا فرق. بل أضاف للاستماع الإنصات، الإنسان إذا كان مشغولا بشيء يستمع ويهدأ ويتوجه ويركز قلبه وفكره وهمه ليتدبر فيما يلقى إليه. إذا أول حق من حقوق القرآن حسن الاستماع. الحق الثاني حسن التلاوة، ورتل القرآن ترتيلا. على المسلم أن يتعلم كيف يقرأ كلام الله، لأن حسن القراءة مفضية إلى حسن الفهم. الذي أساء القراءة سيسيء المعنى ويسيء الفهم، كبعض الناس حينما سمع هذه الآية من سورة التوبة: براءة من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فالذي سمع هذه الآية أن الله بريء من المشركين ورسوله، الذي سمع هذه الآية بالكسر قال: وأنا بريء مما برئ الله منه، بمعنى أخذ الواو على إنها عطف على المشركين، فقال إن الله بريء من المشركين وبريء من الرسول، بينما القراءة ليست على هذا النحو. فلما أخطأ في الإعراب وأخطأ في القراءة اختلف المعنى. لذلك في بعض الأحيان إذا الإنسان لم يحسن القراءة فسد المعنى، وبالذات في الفاتحة الكتاب إذا أساء ولحن لحنا فاشدا بطلت الصلاة عليه الإعادة. مثل أن يقول: صراط الذين أنعمت عليهم، يبقى مين اللي أنعم هنا؟ الإنسان. بينما من الذي أنعم في الحقيقة؟ الله. لأن إذا قرأت الآية صراط الذين أنعمت عليهم، فإذا قرأها بلحن فسد في القراءة وفسد المعنى. حق القرآن علي حسن القراءة، والدليل ورتل القرآن ترتيلا. الحق الثالث حسن التدبر، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة كاملة بآية واحدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وأيضا لما طلب من سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يقرأ عليه القرآن قال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيره، يعني طلب الاستماع من الغير، وهذا أيضا من حقوق القرآن علينا حتى لو كان أنزل عليه. قال فافتتحت سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك الآن، فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان، صلوات الله وسلامه عليه. تدبر آية خير من قيام ليلة، ولذلك في أحاديث كثيرة جاءت تذكر التدبر في القرآن الكريم لأنه مفض إلى العمل به، مثل قوله صلوات الله وسلامه عليه وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون، هذه التلاوة، يتلون كتاب الله ثم ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الحق الرابع العمل به، والدليل قوله عليه الصلاة والسلام يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. فالقرآن نزل ليعمل به، لذلك القرآن حجة لك أو حجة عليك، إما سائقا وإما أن يكون إماما. إماما أن يمشي بين يديك يشفع لك، إن القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة، يكون شافعا للإنسان وحجة له إذا كان عاملا به، أو يكون سائقا له من خلفه حجة عليه إذا قرأه ولم يعمل بما فيه، لأن مقصود ما نقرأ هو أن نعمل. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله في القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا فرعها أذنك فإنها خير يأمر به أو شر ينهى عنه، لأن دائما بعد النداء بالإيمان وهو العقد الذي بين المؤمنين وبين ربهم عقد الإيمان يأتي التكليف، دائما بعد يا أيها الذين آمنوا صار تكليف إما بأمر وإما بنهي. الحق الخامس هو الدعوة إليه، بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. حق القرآن علينا أن ننشره في الأمة لأنه كلام الله، الذي يريد العلم ويريد الحكمة ويريد المعرفة ويريد النور والهداية والشفاء، العلم الذي لا ظن فيه ولا شك فيه عليه بالقرآن ففيه الخير كله، ولكن مع التدبر القرآن يبيح لنا بأسراره ويعطينا النور الذي بين السطور. كم من قارئ يقرأ ولكنه لا يتدبر فيحرم من فائدة القرآن الكريم. ورسله، الإيمان بالرسل، وقلنا الواجب في حق الرسل كما قال علماء التوحيد علماء العقيدة، الواجب في حق الرسل أربعة: الصدق والأمانة والفطانة وتبليغ الرسالة. ونؤمن أن الله تعالى أرسلهم لهداية البشر وأيدهم بالمعجزات، والمعجزة هي الأمر الخارق للعادة، وأن الله تعالى عصمهم قبل النبوة وبعدها في الراجح، وأنهم معصومون عن الصغائر والكبائر، لذلك ننزه الأنبياء الكرام عليهم السلام، لأن بعض العقائد المحرفة لأهل الكتاب ألصقوا أشنع التهم بالأنبياء، بينما في عقيدة المسلم أنه ينزه كل الرسل والأنبياء عن الصغائر والكبائر، فهم معصومون بعصمة الله تبارك وتعالى لهم، كما أن علينا احترامهم ولا نفرق بين أحد منهم، يعني لا نقول والله نؤمن بعيسى ولا نؤمن بيوسف، نؤمن بإسحاق ولا نؤمن بيعقوب، لا، الكفر بنبي واحد ورسول واحد معناها كفر بجميع الرسل. لذلك في أواخر سورة البقرة ترى ماذا قال الصحابة الكرام لما نزلت آيات التكليف: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. جاء من الرسل ماذا قال؟ لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أيضا الذي في يد الرسل الإيمان باليوم الآخر، لماذا لم يقل اليوم الأخير؟ لأن اليوم الأخير يمكن أن يأتي بعده بعد الأخير، لكن لما قال اليوم الآخر الذي ليس بعده زمن بعد قيام الساعة، ينفرط عقد هذا الكون، لا في شمس ولا في قمر، إذا ما في زمن، ما عاد عندنا ساعات ولا ثواني ولا أيام، هذا هو اليوم الآخر الذي لا يوم بعده ولا زمن بعده، ونؤمن أن في هذا اليوم الآخر البعث من القبور، ونؤمن بالميزان، ونؤمن بالحساب، ونؤمن بحوض النبي صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بالصراط وأنه جسر منصوب على متن جهنم. كل هذه من العقائد التي ذكرت في ثنايا الكتاب والسنة، وهي داخلة في مسميات الإيمان وفي أركان الإيمان. وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. جينا على موضوع القدر. القدر على المسلم أن يؤمن أن الله تعالى كتب مقادير كل شيء، وكتب أفعال العباد قبل أن يخلق الخلق ب50,000 سنة كما بين عليه الصلاة والسلام. كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، فالله عز وجل قد علمه أزلا. فالإيمان بالقدر معناه علم الله تبارك وتعالى الأزل السابق، وإرادة الله عز وجل في أنه يفعل ما يريد، وقدرة الله تبارك وتعالى في إظهار ما يريد. فنؤمن أولا بأن علم الله تعالى سابق لما سيفعله العباد، لأن العباد إذا قاموا بأفعال لا مكره لأحد منهم على فعل ما، فكل إنسان مخير أن يفعل ما يريد. وهديناه النجدين، كل إنسان ألهمه الله تبارك وتعالى الطريقين، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. لكن الإنسان إذا فعل حسنة أو سيئة، في علم الله تبارك وتعالى أنه سيقوم بفعل هذه الحسنة أو فعل هذه السيئة. لذلك من أراد أن يسلم له إيمانه فلا يشبه الله تعالى بخلقه. علم الله ليس كعلم المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لذلك الإنسان حينما يتعامل مع الله تبارك وتعالى يوقن أن الله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، وهذا علم الله السابق أحاط بكل شيء علما. لكن لا يعني علم الله أن يقول الإنسان والله أنا فعلت هذا لأن الله أراد ذلك. نقول نعم، الله سبحانه وتعالى علمه سابق بما سيكون منك، لكن هذا الفعل أنت قمت به بنفسك والله عز وجل كتبه أزلا، لكن لا مكره لأحد لك على فعل طاعة أو معصية. فالإنسان له الكسب والاكتساب، كل نفس لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. كسب الحسنة أو اكتساب السيئة من الإنسان نفسه دون مكره له، لكنه مكتوب في علم الله السابق ما سيكون من أفعال الإنسان كسبا واكتسابا. الأمر الأول نؤمن فيها بهذا الشيء أن علم الله السابق لأفعال العباد. والأمر الثاني أن الله خلق جميع أفعال العباد من خير وشر، لأنه لا خالق غير الله، كما قال سيدنا إبراهيم عليه السلام وجاء عن لسانه في قول الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون. فجميع أعمال العباد مخلوقة، بل كل ما في هذا الوجود مخلوق، ولا خالق إلا الله. فالله خالق أفعال العباد وخالق العباد، ولكن العباد لهم الكسب والاكتساب. فلا يأتي أحد يوم القيامة ويقول ما جاءنا من نذير أو أنني أكرهت على كذا. لا مكره لإنسان على إيمان ولا على طاعة. الإنسان يفعل ما يشاء وما يريد، ولكنه في علم الله تبارك وتعالى السابق علم أزلا ما سيكون من العباد، والله هو خالق أفعال العباد، لكن ينسب للعبد الكسب والاكتساب. قال فأخبرني عن الإحسان. والإحسان له مرتبتين. المرتبة الأولى عبادة طلب ورغبة، أن تعبد الله كأنك تراه. أن دائما اللقية الملاقاة الرؤية تجعل الإنسان يتقن العمل رجاء الثواب والأجر، طلب والرغبة يحسن هذا العمل. وهناك مرتبة أخرى للإحسان، إن لم تكن تراه فعبادة رهب وخشية، خف منه لأنه يراك. العبادة الأولى أنت حينما تعمل لمن تحب عملا ما، فتحب أن تريه عملك فتكون مسرور برؤيته لك. ولكن إن لم يكن هذا الشعور موجود وأنت لا تستطيع أن تدرك أنه يراك، ولكن هناك من يراقبك ويراقب أفعالك، فأنت تقوم بالعمل خشية أن تعاقب على أنك قصرت في هذا العمل. ولله المثل الأعلى. المرتبة الأولى في الإحسان ذكرها، اعبد الله كأنك تراه، هذه عبادة الرغبة والطلب. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، خف منه واخشاه في السر والعلانية. لذلك طلب النبي عليه الصلاة والسلام من ربنا في الدعاء وارزقني خشيتك في السر والعلانية. العلانية يراها الناس، إنما السر لا يطلع عليه إلا رب العالمين. موضوع الإحسان جاء في القرآن الكريم في مواضع لا حصر لها ولا نهاية، منها هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ومنها وأحسن كما أحسن الله إليك، ومنها إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ومنها إن الله يحب المحسنين، ومنها بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. ذكر في القرآن تحسين نوعية الأعمال، وفي الآية الأخرى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا، ما نظر للكمية ولكن نظر للنوعية. فتحسين الأعمال أمر مطلوب في الشرع، لذلك الإنسان كيف يحسن عمله؟ إذا ازداد علما، ازداد خشية، فازداد إحسانا. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ترى الصحابة الكرام كانوا حريصين على طلب العلم، كل يوم يجلسون مع النبي عليه السلام، لأن القرآن لما كان ينزل على المصطفى عليه السلام يفعل به شيئان، يقوم به بالليل بين يدي الله هذا أولا، والأمر الثاني يعلمه للصحابة في النهار فيتلو عليهم آيات الله، وهذا ما جاء يا أيها المزمل يا أيها المدثر. يا أيها المزمل يقوم بالقرآن، قم الليل إلا قليلا. يا أيها المدثر قم فأنذر، يبلغ للناس آيات الله، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قيل الحكمة هي فهم القرآن الكريم، وقيل الحكمة هي السنة. لذلك عبد الله بن عباس يقول ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال اللهم علمه الحكمة. فصار عبد الله بن عباس ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة رضي الله عنه، كان مفسرا للقرآن. لذلك تتبع أي تفسير من التفسير المعتمدة للسلف الصالح، ترى عند كل آية تقريبا لا يغيب آية إلا وترى لابن عباس فيها قول، وبعض التابعين سبع تفسير القرآن كله من ابن عباس، وأظن أن هناك تفسير اسمه تفسير ابن عباس مطبوع ذكر فيه كل أقوال ابن عباس التي رصدت عن آيات القرآن الكريم، فكان ترجمان القرآن ورزقه الله تعالى فهما فيه. الشيخ ذكر هنا بيت شعر في موضوع الخلوة وأن الله يرانا من حيث لا يرانا الناس، قال إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. جئنا على مسألة الإفتاء بغير علم، إذا الإنسان سئل عن شيء لا يعلمه ويتبرع بالإجابة، شوف أدب النبوة وأدب خير الخلق عند الله، خير الرسول الملكي وخير الرسول البشري. الرسول الملكي سيدنا جبريل، والرسول البشري النبي المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. لما جاء موضوع الساعة قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، رد علمها إلى الله. وهنا ناخذ فائدة من الحديث أنه ينبغي لمن لا يعرف الجواب أن يقول لا أدري ولا يفتي بغير علم. هذا خير رسول ملكي وخير رسول بشري، كلاهما رد العلم إلى الله. لما نقرأ في كتب السنة نرى أن بعض الأسئلة سئل عنها عليه الصلاة والسلام فرد علمها إلى الله، ما تبرع بالجواب. مثل أعطينا مثال، سئل عن خير البقاع، يا رسول الله ما هي خير البقاع؟ قال لا أدري حتى أسأل جبريل. فسأل جبريل ما هي خير البقاع؟ قال لا أدري حتى أسأل ربي. فجاء الجواب من الجليل الأعلى، خير البقاع المساجد وشرها أسواقها. بل بعض الأحيان كان يسأل عليه الصلاة والسلام فيرد العلم إلى الله فيأتيه الجواب من الوحي، إما أن يوحى إليه فيتكلم لأنه لا ينطق عن الهوى، وإما أن ينتظر وحيا من الله قرآنا، كما جاءت الأسئلة في القرآن حوالي 14 أو 15 سؤالا، ويسألونك عن الأهلة ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن اليتامى ويسألونك عن الخمر، كلها أسئلة جاء الجواب فيها وحي من الله تبارك وتعالى. نتعلم هنا أن الإنسان لا يفتي إلا بما يعلم. ثم قال أخبرني عن أماراتها. الساعة لها علامات تدل على قربها ووصف حال لما في، يعني ليس كل علامات الساعة مذمومة، وإنما أحيانا تكون وصف حال. في علامات كبرى على المسلم أن يؤمن بها وهي عشر، جاء بها الحديث في صحيح البخاري ومسلم. هذه العلامات الكبرى اللي لو ظهرت واحدة لا يصح بعد عندها إيمان ولا توبة. وفي العلامات الصغرى أكثر من 90 علامة ويمكن معظمها ظهر. هذه العلامات تسبق الساعة بفترة، لكن العلامات الكبرى إذا ظهرت واحدة فلا يصح عندها توبة. نبدأ بالعلامات الكبرى، ما هي؟ قال عليه الصلاة والسلام: بين يدي الساعة عشر، أو لا تقوم الساعة حتى يظهر عشر، أو ترون عشر آيات بين يدي الساعة. خروج الشمس أو طلوع الشمس من مغربها، الشمس تشرق من المشرق ستخرج من المغرب. وخروج الدابة من جبل الصفا حينما يكون الناس في الحرم، تنشق هذه الصخرة وتخرج منها دابة، وقد جاء ذكرها في القرآن الكريم. والدخان، وهو دخان يملأ ما بين رؤوس الناس إلى السماء الدنيا، قيل يظل في الأرض 40 يوما. تخيل لو فوق رؤوس الناس دخان يملأ إلى السماء، يأخذ المؤمن منه مثل الزكمة، أما الكافر فيشوي منه رأسه كما ترى الرأس الحنيذ المشوي. لما ترى رأس جمل أو رأس شاة مشوي في الفرن، رأس الكافر سيشوى من هذا الدخان مثل الرأس الحنيذ المشوي، أما المؤمن فيأخذه مثل الزكمة، يظل في الأرض 40 يوما. هذا الدخان، وأيضا ذكر في القرآن الكريم: يوم تأتي السماء بدخان مبين. الدخان، ثم نزول عيسى بن مريم عليه السلام، وخروج المسيح الدجال، وخروج يأجوج ومأجوج بعد انهيار السد، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. ثم آخر العلامات العشر: نار تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى محشرهم. هذه 10 علامات. طب العلامات الصغرى كثيرة جدا. من ضمن هذه العلامات الصغرى خروج النبي صلى الله عليه وسلم، بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بأصبعي السبابة والتي تليها تكاد أن تصدقني. لذلك لما قال العلماء: ليس كل ما ذكر من علامات الساعة مذموم، لكن وصف حال يدل على قربها. من علامات الساعة أيضا انتشار العلم وقلة العمل. الحين ترى ما شاء الله العلوم كلها موجودة، حاسوب حتى على الهواتف المحمولة، الأحاديث موجودة على الأوراق، تجد على الحوائط، الكتب ما أكثرها. طريقة الحصول على المعلومات كثيرة والمعمولات قليلة، ترى الأعمال قليلة والعلم كثير. وأيضا من علامات الساعة الصغرى أن يكون المطر قيظا والولد غيظا، ينزل المطر في غير أوانه في الصيف أيام الحر الشديدة، والولد بدل ما يكون سرور لأبيه يكون سبب غيظ وكمد لأبيه. من علامات الساعة الصغرى أن يتكلم الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. ترى إنسان طاقة الأهلية وطاقة الشهادة يتكلم في قضايا الأمة كمن يدعون أنهم مثقفون أو أنهم كذا أو كذا، وهؤلاء الناس لا دراية لهم بهموم الأمة ولا بقضايا الأمة، أن يتكلم الرويبضة. أيضا من علامات الساعة الصغرى أن يعق الرجل أباه ويوالي صديقه، وأن يرضي زوجته ويعق أمه. هذه من علامات الساعة الصغرى. أيضا من علامات الساعة الصغرى التي ذكرت عليه الصلاة والسلام ذكرها: أن يفشو القلم. ما معنى يفشو القلم؟ يعني تكثر المطبوعات. الحين ترى مؤلفات حتى في الطبخ والطعام والشراب، ترى فيها مؤلفات ومراجع. فشو القلم بكل معنيه، سواء كان مسطورا أو مقروءا أو مسموعا، كل هذه من العلامات التي ذكرها المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذه تسمى العلامات الصغرى قبل ظهور الساعة بمسافة لا يعلمها إلا الله. لكن العلامات الكبرى هي 10 التي ذكرها عليه الصلاة والسلام. لكن هنا سيدنا جبريل ذكر علامتين، واحدة فيهم فيها بشرى بالفتح، والأخرى فيها وصف حال لما سيكون. برغم أن الأمارات كثيرة لكن ذكر 2 بس، اكتفاء بكثرة هذه العلامات. قال: أن تلد الأمة ربتها. الأمة هي الرقيق، النساء اللاتي يقعن في الأسر نتيجة الغزوات والحروب بين المسلمين وبين الكفار، فيقعون في الأسر ويصبحن ذات يمين. فهذه الأمة تلد ربتها، قيل معناها معنيين. المعنى الأول أن تكثر السراري المستولدات في الأمة، وهذا كناية عن فتوحات التي ستأتي على المسلمين، حتى أنه يكثر هؤلاء السبايا من هؤلاء النسوة التي يأتين إلى الأمة، فهذا بشارة بالفتح. حتى تلد الأمة ربتها، أي أن هذه الأمة تلد بنتا من سيدها، فإذا ولدت هذه البنت، البنت تنسب لسيدها فهي حرة، فتصبح سيدة على أمها لأنها تسمى مستولدة. أو أن يباع السراري، وفي نهي عن بيع أمهات الأولاد إذا كانوا زمان الرقيق، الأمة أنجبت كان لا يفرق بينها وبين ولدها، لكن لما ضعف الإيمان كان يبيع الأمة والولد موجود لحاله، فربما هذه البنت إذا كبرت تشتري أمها من السوق الرقيق ولا تدري أنها أمها، فتلد الأمة ربتها. هذا تفسير. في تفسير آخر قالوا أن تلد الأمة ربتها بمعنى أن يكثر العقوق في آخر الزمان، فالبنت تعامل أمها كأنها خادمة، البنت تعامل أمها كأنها عبدة، كأنها أمة، كأنها خادمة في بيتها، وهذا أيضا صورة من صور العقوق. ثم قال أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطولون في البنيان. الحفاء جمع حافي، وهو من لا نعل في رجليه. العراء وهو الذي لا رداء ولا ثياب عليه. العالة يعني الفقراء. رعاء الشاء أي الذين يرعون الشياء، ولذلك لم يذكر رعاء الإبل، لأن رعاء الإبل قد يكون فيهم غنى وعزة، إنما رعاء الشاء دائما يكون فيهم الانكسار والتواضع. فهذه كلها علامات على أنهم لا حظ لهم من الدنيا، ثم تفتح زهرة الدنيا مرة واحدة يتطولون في البنيان، هذا دليل على اتساع الدنيا بعد ضيقها. قال ثم انطلق فلبثت مليا. سيدنا عمر تقريبا مكث 3 أيام، ثم قال بعدها الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. هنا نستفيد فائدة أيضا ثامنة، وهي إلقاء السؤال على الطلاب لامتحانهم، وهنا ندب العالم، فائدة تاسعة، يندب للعالم أن ينبه الطلاب على غرائب الوقائع وفوائد العلم ليثير فيهم اليقظة والانتباه، يعني دائما يعرض عليهم أسئلة ليثير فيهم الانتباه، ما رأيك في كذا؟ هل سمعت كذا؟ يعني بعد الدرس يناقش ويتكلم ويسأل عن هذه الجزئية، عن هذه المسألة، هذا لتنمية العقلية العلمية عند الطلاب، وهذا من فوائد ذلك الحديث. أيضا أنه أصل عظيم في قواعد الدين وكليات. الغريب أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرف سيدنا جبريل يأتي في صورة دحية الكلبي أحيانا. دحية الكلبي كان من الصحابة وكان جميل الصورة جدا، وكان سيدنا جبريل يأتي أحيانا كثيرة في صورته. المرة دي الوحيدة التي ما عرفه صلى الله عليه وسلم فيها إلا بعد ما مضى. في رواية البخاري قال: ما جاءني في صورة لم أعرفه إلا في هذه المرة. وفي رواية ابن حبان: والذي نفسي بيده، ما شبه علي منذ أتاني قبل مرتي هذه وما عرفته حتى ولا. وكذلك رواه ابن خزيمة في صحيحه ورواية النسائي. هذا يدل على قدرة الله في تمكين الملك من التشكل بأي صورة بشرية، لأن الله سبحانه وتعالى أعطى الملائكة وأعطى الجن هذه الخاصية. الجن قد يتمثل بصورة كلب أسود أو بصورة قطة صغيرة، أيضا الملائكة يتصورون بصورة البشر بقدرة الله تبارك وتعالى. فسيدنا جبريل عليه السلام ظهر مرتان للنبي عليه الصلاة والسلام في صورته الحقيقية. رآه مرة يسد الأفق وله جناحان 600 جناح، والمرة الأخرى في ليلة المعراج حينما ذكر ربنا تبارك وتعالى: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، أي رأى جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية التي خلقها الله تبارك وتعالى عليه. سيدنا جبريل عليه السلام أمين الوحي، نزل إلى أمين السماء إلى أمين الأرض. وهذه الأحاديث كلها إنما هي لتمرين الأمة وتعليمها. نسأل الله أن يرزقنا حفظ هذا الحديث والعمل بهذا الحديث، لأنه حديث عظيم كما قال العلماء هو أم السنة، كما يقال عن فاتحة الكتاب: الفاتحة أم الكتاب. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.